بين جنبيك وبين جنبي الآخر والثالث والرابع كنز يحتاج كل واحد من هؤلاء إلى أن يكتشف هذا الكنز، وإلى أن ينقب في سويداء نفسه عن هذا الكنز لينطلق نحو العمل بدين الله تبارك وتعالى، ليعيد اكتشاف نفسه ليتحول إلى شخص مؤثر في دنيا الناس وحياة الناس، ليتحول إلى شخص يزن أمة كما كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ودائما منهجنا في الكلام أننا من القرآن ننطلق، لأننا نؤمن تمام الإيمان أن التغير المنشود الذي تريده الأمة والذي تربو إليه الأمة والذي تسعى إليه الأمة لن يحدث إلا إذا تغيرت الأمة بكتاب هذه الأمة وهو قرآن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، القرآن الكريم الذي صاغ رجالا وحولهم من خامات إلى قامات عالية بفضل الله تبارك وتعالى، فتح الدنيا مشارقها ومغاربها. ونحن في شهر رمضان في شهر الأمة، وقد أنزل فيه القرآن كتاب هذه الأمة، فتحتاج الأمة لتنهض بنفسها أن تعود إلى كتاب ربها تبارك وتعالى. في رمضان حدثت أحداث عظام، المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام كان معظمها في شهر رمضان، فلا ينبغي أبدا أن يمر علينا هذا الشهر دون أن نتعرض لهذه الوقائع والأحداث التي أثرت تأثيرا عظيما ليس فقط في تاريخ أمة الإسلام بل في تاريخ البشرية جمعاء. والله إن بين أيدينا واحدة من الغزوات التي هي غزوة الفرقان، التي نحن وأنتم والتي المسلمون في المشارق والمغارب أثر من آثار هذا الجهاد الذي كان في غزوة بدر الكبرى، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعادوا اكتشاف أنفسهم وأعادوا إخراج الكنز الذي كان بين جنوبهم كنز النفس، فحملوا لواء الإسلام وتحركوا بدين الملك العلام في المشارق والمغارب، فكانت هذه الفتوحات الرائعة العالية بفضل الله تبارك وتعالى. إن أكثر شيء ينبغي أن تفخر به أمة الإسلام بعد كتاب ربها وبعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي هدانا الله تبارك وتعالى إليه، أعظم ما تفتخر به الأمة رجالاتها وقاماتها وأبطالها الذين قد سطروا صفحات من الجهاد والكفاح والتضحية والعمل الدؤوب المستمر بدين الله تبارك وتعالى. لا تكاد تمضي على الواحد بضعة أشهر أو سنة على الأكثر إلا وتسمع عن هؤلاء الصحابة أخبارا عجيبة، ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يتحدثون عن هذا الجيل الفريد الذي ارتفع بالإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، والذي رفع راية الإسلام عالية خفاقة، والذي حول القرآن من التأثر إلى التأثير، الذي حول القرآن من ميادين التعلم إلى ميادين التطبيق والعمل على أرض الواقع في دنيا الناس وفي حياة الناس، وهذا الذي تحتاجه أمة الإسلام. أقول من أعظم ما ينبغي أن تفتخر به الأمة أبطالها ورجالاتها الذين حملوا راية الإسلام عالية خفاقة. النفس عباد الله، نفوس هؤلاء الرجال الذين صدقت مع الله تبارك وتعالى، هذه النفوس الزكية التي زكت بهذا القرآن العظيم وبهذا الوحي المنزل من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وحي يسري في النفوس والأرواح يحركها يدفعها إلى الأمام لتصل إلى معالي الأمور بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. في غزوة بدر الكبرى تجلت هذه الحقائق. رأينا نبيا وأفضل الأنبياء والمرسلين وهو يحمل كتاب ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، يحرك الناس بالوحي المنزل من قبل الله جل وعلا. ورأينا أناسا مستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى، هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأني أنظر به صلى الله عليه وسلم مع 310 رجلا في بدر وهو يسويهم صلى الله عليه وسلم، يقابلون جيشا يزيد على 3 أضعاف جيش المسلمين، لكن القوة التي كانت في قلوبهم هي قوة الإيمان التي سببها الوحي المنزل من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر، تكلم القرآن عن غزوة بدر الكبرى في كثير من المواضع، وقد تناولنا في السنوات الماضية بعض المواضع التي تحدث القرآن فيها عن غزوة بدر الكبرى وأخذنا منها الدروس والعبر، وفي هذا العام نأخذ كذلك بعض آيات تتحدث عن غزوة بدر الكبرى. القرآن عباد الله دائما أبدا هو الذي يحركنا، دائما أبدا تجد فيه البلسم الشافي والراحة العالية للقلب والروح والنفس بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن هو الذي يعينك على أن تكتشف نفسك مرة أخرى بعد أن كنت من الخاملين القاعدين الكسالى، فإذا بهذا القرآن يسري في قلبك في وجدانك في روحك فتتحرك إلى الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا شريطة أن نتعامل التعامل الصحيح مع القرآن الكريم، وأن ندرك أنه رسائل من الله عز وجل إلينا لنتغير بها، لنمضي بها إلى الأمام، لنسعد بها في الدنيا ولنسعد غيرنا كذلك في الدنيا، ولنفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، هذه السورة التي تحدثت عن غزوة بدر وتحدثت عن غزوة أحد، والتي بيّنت الأسس التي تقوم عليها دولة الإسلام. سورة آل عمران بيّنت معاني الولاء والبراء، وبيّنت ميادين العمل، وبيّنت الصراع بين الحق والباطل، ركزت على النفوس والقلوب والأشخاص، كما ركزت على العمل كذلك في دنيا الناس وفي حياة الناس. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. تخيل وأنت تسبح بنفسك من هاهنا إلى هناك، أعني هاهنا هذا المكان، إلى هناك في يوم 17 من شهر رمضان من العام 2 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تقابل معسكر الإيمان مع معسكر الكفر والطغيان. القائد محمد صلى الله عليه وسلم قائد العصبة المؤمنة والجماعة المؤمنة والفئة المؤمنة، يقابلون جيشا يزيد على 3 أضعافهم، لكن حاديهم ولكن قائدهم ودافعهم إلى الأمام هو الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبين الله تبارك وتعالى حقيقة هامة لأمة الإسلام: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أولا، ولقد نصركم الله، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. وإن كنا مأمورين بالأخذ بالأسباب، إلى أن المسلم ينبغي ألا يتعلق بالأسباب بل عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله الإله العظيم هو الذي نصر المؤمنين في يوم بدر، وهو الذي نصر المسلمين في كل ميادين النصر التي حدثت في تاريخ أمة الإسلام، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن لابد من أخذ بالأسباب، وقبل ذلك أن يكون هناك يقين بأن النصر والتمكين حاصل لا محالة لأمة الإسلام. ولقد نصركم الله الإله العظيم الذي لن تنال ما عنده إلا بطاعته، الذي لن تحصل الأمة على النصر من عنده إلا إذا سارت كما أراد الله وفق ما أراد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا أمر هام جدا أن تعلم وأن تقف. ولقد نصركم الله، الله جل وعلا نصره يتنزل على المسلمين على المؤمنين حينما يكون المؤمنون وفق أمر الله تبارك وتعالى، حينما تكون أفعالهم وأقوالهم لله جل في علاه، حينما تكون حياتهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي المنظومة التي ينبغي أن تكون موجودة في نفس كل واحد فينا، منظومة العبودية والافتقار والتذلل والخضوع والانقياد والاستسلام لله جل وعلا، حتى يتنزل علينا النصر من السماء بإذن خالق الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولقد نصركم الله، يتنزل النصر على الأمة حينما تنصر الأمة دين ربها تبارك وتعالى. وقد حدث هؤلاء الصحابة الكرام الذين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، والذين كانوا خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة هذا الدين وفي نشر هذا الدين وفي صدق الانتماء لهذا الدين الذي قد يضيعه الكثير منا، الحرقة على الدين وصدق الانتماء لهذا الدين الذي كان موجودا في قلوب الصحابة الكرام الذين رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة. من صدق الانتماء لهذا الدين سورة عالية حدثت من أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الذي كان إيمانه يعادل إيمان أمة الإسلام. بماذا؟ لأنه صدق في انتمائه لهذا الدين، لأنه علم أنه مسلم مسؤول عن هذا الدين، لأنه علم أنه مطالب بأن يتوجه لله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياته بالاستسلام والخضوع والانقياد له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما وصل أبو بكر الصديق إلى هذا المستوى أن يكون رجلا يزن أمة إلا لأنه صدق في انتمائه لدين الإسلام، نفذ أوامره، استجاب لأوامره وانتهى عن زواجره، وفوق ذلك تحرك من ميدان الأقوال إلى ميدان الفعال حتى تغير بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك رجال من رجالات الصحابة الكرام، ما بالكم بالقعقاع بن عمرو الذي كان يقال عنه أنه لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هؤلاء أناس صدقوا في انتمائهم لدين الله تبارك وتعالى، فرفع الله تبارك وتعالى ذكرهم وخلد أفعالهم وأقوالهم بفضل الله جل وعلا، وكتب لهم النصر والتمكين في حياتهم حتى قرت أعينهم بفضل الله جل وعلا بنصرة دين الله تبارك وتعالى. ونحن نريد عباد الله، ونحن نتحدث عن كنز النفس، أن نعيد اكتشاف أنفسنا بهذا الانتماء الصادق لدين الإسلام، بهذه المسؤولية الرائعة العالية التي ينبغي أن نتحملها، مسؤولية دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الشياطين مصفدة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، مناديا ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فلماذا تتأخر؟ عن المضي إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا تتأخر عن السير إلى الله جل وعلا؟ لماذا لا تنتهز وأنتهز أنا وينتهز المسلمون في المشارق والمغارب هذه الفرصة لننفض الغبار عن كنز النفس، لنعيد اكتشاف أنفسنا مرة أخرى، لنغتنم أنفسنا قبل أن نرحل إلى الله تبارك وتعالى؟ إما أن تغتنم النفس وإما أن تضيعها. واغتنام النفس يكون بأن تجعلها على طريق الله جل في علاه، في ميادين العمل، في ساحات العبادة، في ساحات القرب من الله تبارك وتعالى، في ساحات الصدق مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صدق الانتماء عباد الله عنوان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولقد نصركم الله كما ذكرنا كلمة تحتاج إلى وقفة لندرك أن النصر من عند الله، وأن النصر يتنزل على أناس صدقوا في انتمائهم لهذا الدين، وصدقوا في سعيهم وعملهم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، تتنزل الرحمات والبركات والنصر والتأييد والتمكين على المسلمين حينما تتغير النفوس وتمضي إلى خالقها وبارئها بلا اعوجاج ولا انحراف، في استقامة دائمة متصلة مستمرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأي موقف كان يعيش فيه الصحابة أصعب من هذا الموقف؟ 310 رجلا يواجهون ما يزيد على 1000 من المشركين. الأمر شديد والوضع لا شك حالك، إلا أن القلوب استضاءت بنور ربها تبارك وتعالى، فكان النصر من عند الله جل وعلا. وفوق ذلك أو قبل ذلك كان قائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يضرب المثل العالي في القيادة والجمع بين القيادة والعبادة. في الجيش، الجيش بالليل مستريح يفكر في الغد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يناجي ربه، يدعو ربه، يبتهل إلى ربه، يتضرع إلى ربه حتى تتنزل الرحمات والبركات والنصر والتأييد من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. غاية عظيمة عباد الله، من وراء كل العبادات أن نحصل من ورائها على التقوى. فالجهاد في سبيل الله مؤد إلى التقوى التي تقربك من خالقك وإلهك جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهي نفس الغاية التي خلق الخلق من أجلها. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الجهاد في سبيل الله يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه أخلاق المسلمين، وهذه أخلاق المؤمنين، شكر نعمة الرب جل وعلا على ما أسدى الرب تبارك وتعالى إليهم من النعم العظيمة الجليلة. ثم قال الله تبارك وتعالى واصفا أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. أمدهم الله تبارك وتعالى بمدد من عنده. كثير من المفسرين يفسرون إنزال الملائكة بأنه تثبيت من الرب جل وعلا لقلوب عباده المؤمنين حتى ثبتوا في أمام هؤلاء الكافرين. ومنهم من يفسر أنه حصل تنزل حقيقي للملائكة فعلا على عباد الله تبارك وتعالى، يقاتلون معهم وينازلون معهم أعداءهم. تتنزل هذه الجنود من قبل الله جل وعلا حينما تصدق الأقوال والأفعال، وتصدق القلوب في السعي إلى خالقها وبارئها جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقيننا بأن النصر من عند الله جل وعلا، يقيننا بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعنا من أعظم الأمور التي تتنزل بها الرحمات والبركات من قبل خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومدد الله جل وعلا لا ينتهي عباد الله ولا يتوقف في كل زمان ومكان لأمة الإسلام. إياك أن تظن أن هذا المدد يتوقف أو كان قاصرا على زمان النبي والصحابة، مدد الله جل وعلا لا ينقطع عن عباده المؤمنين، لكن إذا كان المؤمنون على مثل ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه أسباب النصر، بعض أسباب النصر الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا. عباد الله، من أكثر ما يعين على قبول الدعوات وعلى فتح البلاد والعباد أن تحسن مع خالق العباد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. حقيقة ينبغي أن تكون محفورة في القلوب، أنكم إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. يخطئ أعظم الخطأ من يعتمد على الأسباب الظاهرة دون أن ينظر إلى من يحرك، إلى من ينفذ هذه الأسباب، وهم الأشخاص الذين استجابوا لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله إنما تقاتلون بأعمالكم في ميادين الجهات وساحات الوغى، إنما تتحركون وتؤثرون بأعمالكم في ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنما تربون بأعمالكم كذلك في ميادين تربية الأولاد والأخذ بأيدي أمة الإسلام إلى الأمام. الأفعال عباد الله هي التي تجعل هناك بركات في الأقوال وفي الكلمات، الأفعال، والناس في حاجة إلى أناس يتحركون بأفعالهم كما ينطقون بأقوالهم. الناس في حاجة إلى أناس تحركوا من ميادين الأقوال إلى ميادين الأفعال. الناس في حاجة إلى أن يروا نماذج قرآنية تمشي على الأرض تنفذ كلام الله تبارك وتعالى. لكننا لا نحتاج إلى أبواق تنفخ، تتكلم ليل نهار وفي ساحات العمل والقرب والطاعة تتخلف وتتخاذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لك إذا أردت أن يكون لك أثر في بيتك وفي طريقك وفي عملك وفي دنيا الناس وحياة الناس، مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع الأقارب ومع الأباعد، مع كل الدنيا، فعليك أن تتحرك إلى ساحات العمل. هذا أكثر ما يؤثر في الناس، أن يكون المرء عاملا بعلمه، أن يكون المرء مطبقا لما يقوله للناس ولما يدعو إليه الناس. وهذا الامتحان الذي رسب فيه الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء هم الذين لم ينجحوا في كشف كنز النفس وفي اغتنامه، لما أهملوا أنفسهم وبعدوا عن تزكيتها. فلذلك نقول عباد الله إننا نحتاج إلى هذه النماذج التي أعادت اكتشاف أنفسها، والتي أن نفضت الغبار عن كنز نفسها، والتي أقبلت على ربها تبارك وتعالى، والتي جاهدت في ميادين العمل، وجاهدت في ميادين التطبيق، وجاهدت في ميادين التأثير. هذا الذي جعل للصحابة، جعل لهم بركة في سعيهم وأقوالهم وأفعالهم بفضل الله تبارك وتعالى. كانوا فرسانا بالنهار، لكنهم في نفس الوقت كان لهم وصف لازم آخر، وهو ألا أن إنهم كانوا رهبانا بالليل. كان الواحد فيهم ربما هو على رأس أمة الإسلام يحكم نصف العالم، يحكم نصف العالم، وبالرغم من ذلك تراه في تواضع أقل الفقراء من المسلمين رضي الله عن الصحابة أجمعين، لأنهم تعاملوا مع الله تبارك وتعالى، لأنهم انشغلوا بالعمل والتطبيق في ساحات العمل. ميادين العمل عباد الله والتطبيق في حياتنا تحتاج إلى مراجعة في عباداتنا، في أخلاقنا، في سلوكياتنا، في معاملاتنا. نحتاج إلى أن نعود لنعيد اكتشاف النفس في كل ميدان من هذه الميادين. أقول ذلك عباد الله حتى نعلم أننا لن يتنزل علينا النصر والتمكين والنهضة التي ينشدها المسلمون في المشارق والمغارب، وهذا الحال الذي نريده في بلادنا وفي غير بلادنا من أمة الإسلام الذين يواجهون أمورا ضروسا شديدة في هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نريد عودة عباد الله إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن نعيد اكتشاف كنوز أنفسنا وأن نغتنمها حتى نفوز في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أتت الملائكة، أتى هذا المدد من قبل الله تبارك وتعالى في التو واللحظة، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامات، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ثم اعلموا هذه الحقيقة، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نقول عباد الله، بالرغم أن غزوة بدر كانت غزوة عسكرية، إلا أننا نأخذ من هذه الغزوة العسكرية دروسا تعيننا في واقعنا وفي حياتنا، لنتقدم بدين الله جل وعلا، ولنعمل بهذا الدين، ولننطلق إلى الأمام. تأملوا عباد الله الأمر الذي نؤكد عليه، أن من مما تفخر به أمة الإسلام الأبطال والرجال الذين تنزل عليهم النصر من قبل الله، وها أنتم أبطال ورجال. إذا أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه الصحابة فلا بد أن نتغير كما تغير الصحابة. انتصر الصحابة في ساحات ميادين العمل وفي ساحات الوغى والجهاد، ونحن إذا أردنا الانتصار في ساحات العمل كذلك وفي ميادين الجهاد والوغى في هذه الأيام، فلا بد أن نسير في ركابهم، ولا بد أن نتحرك بهديهم الذي تربوا عليه من قبل معلمهم وقائدهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما تزال وستزال وستظل غزوة بدر الكبرى هي غزوة الفرقان التي فرقت بين الحق والباطل زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي كذلك غزوة الفرقان التي تفرق كذلك في هذه الأيام بين الحق والباطل، هي التي تدفع بالمسلم أن يسير إلى طريق الله وفي طريق الله، وتبتعد بالمسلم أن يسير في طريق الانحراف والضلالة والعياذ بالله. فستصير كذلك هي غزوة الفرقان في ميادين العمل وفي ساحات الجهاد والوغى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالقائد والحادي لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تنزل عليهم النصر من قبل الله جل في علاه، قائدهم وحاديهم ومحركهم إلى الأمام، إنما كان الوحي المنزل من قبل الله جل وعلا، قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن عباد الله، تأمل في هذا الحديث القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. أنت حينما تتصل بالقرآن تتصل بخالقك وإلهك ومولاك جل جلاله وتقدست أسماؤه. سم القرآن كما تشاء، سمه كتاب الأمة، سمه مشروع النهضة، سمه المشروع القومي، كل هذه أسماء لا تتحقق تحققا كاملا إلا في ظل القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نعاني ونحن ننادي بأعلى الصوت على الجميع، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، حتى الأطفال الصغار محتاجون إلى أن تترسخ في قلوبهم هذه الحقيقة، أن القرآن عباد الله هو الذي سوف يغيرنا، هو الذي سوف يرفعنا، هو الذي سوف ينفعنا، هو الذي سوف يصفينا، هو الذي سوف يهذبنا، هو الذي سوف يرقينا، هو الذي سوف يدفعنا إلى الأمام بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن المعاملة تحتاج إلى أن تتغير مع القرآن، وما زلنا نكرر وسنكرر حتى يتقرر، يا عباد الله تعاملوا مع القرآن كما تعامل معه الصحب الكرام، لا تنشغل بآخر السورة، لكن ليكن همك أن تعرف وأن تعقل عن ربك ما أراد منك، ليكن همك أن تعرف معنى الرسائل التي جاءتك من رب العزة جل وعلا، ليكن همك أن تغير، أن تحول الآيات، أن تحولها من التأثر إلى التأثير في دنيا الناس وفي حياة الناس، وإلى التأثير في نفسك أنت. هؤلاء الصحابة الذين تغيروا والذين ارتفعوا والذين انتفعوا والذين انتصروا، إنما ارتفعوا وتغيروا وانتصروا وانتفعوا بهذا القرآن العظيم. تعاملوا مع القرآن، يقرؤون آياته، يتدبرون ما فيه، ينفذون أوامره، عباد الله. أقول آية من كتاب الله جل وعلا نضرب بها مثلا لكيف تتعامل مع القرآن. إن المتقين في جنات ونهر، معناها أن أناس من الناس هم المتقون، صنف من الناس هؤلاء في جنات فيها أنهار، في جنات رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، معنى يعرفه العام والخاص، العالم والجاهل. عليك أن تنظر في هذه الآية فتقول: يا ترى هل أنا من هؤلاء المتقين الذين سوف يفوزون بجنات ونهر أم لا؟ تقف مع هذه الآية لتقول: هل أنا من المتقين الذين يسيرون في طريق الله جل وعلا ويبتعدون عن طريق الشيطان؟ تقول لنفسك حتى تنقل الآية من ميدان التأثر إلى ميدان التأثير، ومن ميدان التعلم إلى ميدان التطبيق. تقول لنفسك: هل إذا كنت من المتقين هل يليق بي أن أضيع صلاة الفجر في جماعة؟ خذ هذا القرار من هذه الآية وفقط، وكل آية من كتاب الله خذ منها قرارا لتعمل به في حياتك، تطبقه في الواقع العملي. قف مع كل آية، مع كل آية، وإن كان الأمر يحتاج إلى اجتهاد عظيم لتستخرج ما في القرآن. والله كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام أتانا من خبير مجرب، يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه. فالعجب والله من أناس يقرؤون القرآن كاملا لا تؤثر فيهم ولا آية واحدة، والعجب من أناس يتسابقون في إنجاز صلاة التراويح والقيام مستثقلين قراءة القرآن. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ما هكذا تصل إلى ما تريد من رضا الرب سبحانه تبارك وتعالى. الجنة سلعة غالية أن تصل إليها إلا إذا بذلت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، تأمل، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إذن زلزلة لابد أن تحدث في كيانك، في نفسك ووجدانك وقلبك بطاعة الله جل وعلا. لذلك كان الصحابة في رمضان كانوا يطيلون القيام حتى يعتمدون على العصي من طول القيام، التعب، الإرهاق، أين؟ أليسوا بشرا مثلنا؟ بلى، لكنهم بشر صدقوا في انتمائهم إلى الله تبارك وتعالى، في انتسابهم إلى هذا الدين، لكنهم بشر صدقوا مع الله جل وعلا، لكنهم بشر انتفعوا بهذا القرآن فلم يستثقلوا القرآن، علموا أن قراءة القرآن بالتدبر وأن تفهم كلام الرب سبحانه وتعالى من أعظم النعيم، والله من أعظم النعيم. هذا هو الذي كان يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تلم قدماه الشريفتان. أين الشعور بالألم والتعب والإرهاق؟ ذهب هذا كله، لأن القلب هكذا، القلب الآن في ميادين، في جولة مع القلب الآن في جولة هكذا، يتنعم ويتنغم بكلام ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. القرآن هذا هو الذي يغيرك، هو الذي يصنعك، هو الذي يجعل منك شخصا تستحق أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. أقول عباد الله، بمثل هذا التعامل، بمثل هذا التعامل، أن تعلم معنى الآية، أن تتأثر بها، ثم أن تأخذ قرارا عمليا في حياتك لتتغير به، بمثل هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى نتغير وننتفع بالقرآن. ففي رمضان، في رمضان فرصة لتقف مع آي القرآن، مع آيات القرآن، تفهمها، تتدبرها، وتعاهد نفسك على أن تعمل بها بإذن الله جل وعلا. سوف نرى تقدما عجيبا في حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. نقول عباد الله، لا يفوتنا كذلك، ونحن مقبلون على زمن اعتكاف ينبغي أن نعتكفه كذلك اعتكاف مودع. العشر الأواخر من رمضان قادمة علينا، وهذه العشر الأواخر كما تقول عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الليالي. وما زلنا نقول، انتبه من الآن وحسن أوضاعك حتى تقبل على العشر الأواخر من رمضان وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى، لأن من ثواب من قبول، من علامات قبول الحسنة، الحسنة بعدها. فإذا كنت من الغافلين الكسالى النائمين قبل العشر الأواخر، فأنى لك أن تغتنم هذه العشر. فإذا أردت أن تتنعم بها وأن توفق إلى خلوتها، وأن توفق إلى محاسبة النفس فيها، وأن توفق إلى أن تتدبر كلام الرب سبحانه وتعالى فيها، وأن توفق إلى أن تتخلص من عيوبك فيها، وإلى أن تثبت طاعات أنت مقصر فيها في العشر الأواخر من رمضان، فعليك أن تبدأ الاجتهاد من الآن. بل كان من المفترض أن يكون من بداية رمضان، بل كان من المفترض أن يكون من ستة أشهر ماضية، استعد للعشر الأواخر من رمضان. وأمامنا منهج عملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، تأمل، أحيا ليله وأيقظ أهله، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لا نريد كتبا كثيرة تعلمنا كيف ننتفع بالعشر الأواخر من رمضان، لأننا عندنا منهاج عملي هو كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، اجتهد في العبادة، أو قالوا كناية عن ترك جماع النساء وهو المباح الحلال، إلا أن انشغاله بهذا العمل الفضيل، انشغاله بهذا الزمن الفضيل، وانشغاله بهذه الأيام المباركات، جعلته ينسى حتى المباح الذي هو مباح له. ولذلك كان يجتهد صلى الله عليه وسلم، كان يترك جماع النساء صلى الله عليه وسلم ليتفرغ، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ليتفرغ لمناجاة ربه. فز بقلبه وفز بنفسه في العشر الأواخر من رمضان. إن من الخطأ، أكبر الخطأ، أن تنشغل بتدبير الكون من حولك وتترك الفوضى في قلبك. كفاك فوضى طوال العام، ينبغي أن تقف مع نفسك أنت لتحاسب نفسك على ما قصرت فيه، لتثبت أنت طاعات أنت مقصر فيها، لتحاسب نفسك، لتصنع نفسك صناعة جديدة بهذا الاعتكاف الذي تقطع فيه العنائق عن الخلائق لتتصل بخدمة الخالق سبحانه تبارك وتعالى. وأمامك الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أروع وأفضل وأنقى حياة عاشها بشر على وجه الأرض هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أصدق قلب اتصل بالله جل وعلا قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك كان يحتاج وهو يتحمل مسؤولية البشرية جمعاء، يحتاج إلى أن يفرغ نفسه، يحتاج إلى أن يخلو بقلبه، يحتاج إلى أن يحاسب نفسه، تأمل، يحتاج إلى أن يقرأ كلام ربه تبارك وتعالى. تأملوا عباد الله، أصل الاعتكاف الخلوة، أصل الاعتكاف الخلوة، ليست معسكرات تقام في المساجد كما هو حاصل في بعض المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن نفهم العمل جيدا هذه بداية النجاح في العمل، فبداية النجاح في الاعتكاف أن تعلم أن الاعتكاف خلوة تنقطع فيها عن الخلق لتتصل بربك وخالقك جل وعلا. وإلا فإني أحذر نفسي وأحذركم جميعا، بل ربما بعضنا لا يدرك العشر الأواخر من رمضان، ربما يموت ويرحل إلى الله، قد يكون هذا آخر رمضان يمر علينا. بين أيدينا وأيديكم عباد الله فرصة لنتغير، فرصة لنصنع صناعة جديدة، فرصة لنتوب إلى الله جل وعلا. كم من أموال ديون عليك أنت نسيتها، لن تصل إليها إلا بمثل هذه الخلوة. كم من قطيعة قاطعتها لغيرك لن تستطيع أن تصل بنفسك أن تسامح وأن تعفو إلا إذا خلوت بنفسك. كم من آيات أهملت فيها في تدبرها لن تستطيع أن تتدبرها إلا في مثل هذه الخلوة. الدعاء، كم من إنسان لم قصر في الدعاء طوال العام فلن يستطيع أن يدعو الدعاء الخالص الصادق مع التضرع واللجأ إلى الله إلا في العشر الأواخر من رمضان. عباد الله، فرصة عظيمة والله قد لا ندركها بعد ذلك. وكما قلنا في بداية رمضان صم صوم مودع، نقول كذلك اعتكف اعتكاف مودع، كأنك لا تعتكف بعد ذلك، سوف ترحل إلى الله جل وعلا. نحتاج عباد الله أن نقف مع النفس حتى نصل بها إلى بر الأمان. والعاقل هو الذي يحاسب نفسه، العاقل هو الذي يحاسب خطراته وأقواله وأفعاله. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالبوذيين الوثنيين، اللهم عليك بهم أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر ربه وطاعته